سميت منيس دسي غضاري وشكي غدرون ورنجلي تودالي وشكي غدرون ورنجلة ودانا لحباب سميت منيس دوس غضار وشكي غدارون ورنجلة ودانا يقدرون ونجلة ودنوى الحباب نسلني تمنيس دنس غدارني حواد الأول والرأس مرهن بحواد الأول يا تكون لزيت تسوي درنا يا لمي مطلق الحباب I'm not the one who's running away.